بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في حكم المسافر: وإن نوى الصوم في سفره فله الفطر لذلك. ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم، وصام الناس معه، فقيل: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم وسام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا، فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإن والصوم في سفره فله الفطر لذلك. شخص خرج مسافرا وهو صائم، له أن يتم صومه، وله أن يفطر ولو أنه نوى الصيام. يقول: لذلك، يعني لما تقدم من أن المسافر له أن يفطر، لأن السفر مبيح للفطر. ولما دليل آخر: ولما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح، يعني خرج من المدينة عليه الصلاة والسلام في رمضان لفتح مكة، فصام حتى بلغ كراع الغميم، موطن بين مكة والمدينة، قريب من مكة، وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وصام الناس معه، لأن الناس صحابة رضي الله عنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، فهم يريدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي للمسلم أن تكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما نصب عينيه، وهي هدفه، وهي قصده، وهي أمنيته أن يأخذ بها، ولا يقول: كان آبائي مثلا يفعلون كذا، أو كان أهل بلدنا يفعلون كذا، أو كان مشائخي يفعلون كذا، أو كان الشيخ الفلاني يفعل كذا. لا، القدوة في هذا هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمسلم يحرص على السنة وعلى التمسك بها صوما وإفطارا وسفرا وإقامة وترخصا وإتماما وغير ذلك من الأفعال، يسأل عن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو القدوة. فقد يؤجر المرء على الشيء اليسير الأجر العظيم لما في قلبه من الرغبة في التمسك بالسنة. مثلا عند دخول المسجد السنة يقدم رجله اليمنى، وعند الخروج يقدم رجله اليسرى. قد لا يبالي المرء أحيانا قدم هذه ولا هذه، وكله جائز والحمد لله، لكن قد يلاحظ هذا المرء قبل الدخول بخطوات، فيحتسب هذا عند الله فيقدم رجله اليمنى عند الدخول، وقبل الخروج بخطوات يحتسب هذا فيقدم رجله اليسرى عند الخروج، فيؤجر على هذا أجر عظيم. هو ما تحمل مجهود إلا أنه وقر في قلبه تعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخذ بها. عند لبس الثوب يلبس، يدخل يده اليمنى أو يدخل يده اليسرى، كله جائز والحمد لله لا حرج، لكن إذا تعمد إدخال يده اليمنى أولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر. أجرا عظيما في هذا. عند دخول مكان قضاء الحاجة السنة عند الدخول يقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم رجله اليمنى. قد لا يبالي المرء أحيانا يقدم هذه ولا هذه والكل جائز والحمد لله، لكن إذا تعمد وحرص وقصد تقديم اليسرى عند الدخول أخذا بالسنة وتقديم اليمنى عند الخروج أخذا بالسنة أجر على هذا. وهكذا في الأشياء المباحات بالنية، إذا نوى بأكله التقوي على طاعة الله جل وعلا أجر، إذا نوى بنومه المبكر الاستيقاظ آخر الليل أو القيام لصلاة الفجر لا تفوته، فنوى بنومه المبكر أن يستيقظ للعبادة الأخرى أجر وهو شيء عادي. وهكذا فالعادات تنقلب إلى عبادات مع مراعاة النية والسنة. فيحرص المسلم على أن يسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا، استعمال السواك، يحرص المسلم على استعمال السواك دون الفرشة ودون الأشياء الثانية المعاجين اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواك لا يعدله شيء من المعاجين الأخرى، لأن فيه كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ما تحصل هذه في أشياء كثيرة، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، صفتان عظيمتان، مطهرة للفم تطهر الفم، مرضاة للرب جل وعلا. وهكذا فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينظرون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. بعد العصر أفطر، ما بقي على الغروب إلا قليل، سارع الصحابة إلى الإفطار. وهكذا الحرص على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جابر رضي الله عنه: إن الناس قيل له، يعني قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز أن القائل أحد الصحابة رضي الله عنهم أو أحد إحدى أمهات المؤمنين: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس ينظرون فيما فعلت. لما علم هذا عليه الصلاة والسلام دعا بقدح من ماء بعد العصر والناس ينظرون، فشرب في رمضان هو مسافر في طريقه من المدينة إلى مكة عام الفتح السنة الثامنة من الهجرة، فشرب الماء بعد العصر، فسارع الناس في الإفطار إلا القليل من الناس ربما تعللوا بأمور أخرى فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون، فأفطر بعضهم الناس وصام بعضهم، فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولئك العصاة. رواه مسلم، يعني عصوا ما رأوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والعصيان يطلق ويراد به أحيانا المخالفة البسيطة والسهلة التي لا يأثم بها الإنسان، وهم علموا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلوم من صام ولا يلوم من أفطر عليه الصلاة والسلام، كما تقدم لنا في السائل الذي سأله قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، لا حرج والحمد لله. فأتموا الصيام فمقتهم ولامهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنهم استمروا على صيامهم ولم يأخذوا، ولعل لهم عذر بمواصلة الصيام. نعم. وله أن يفطر بما شاء، وعنه لا يفطر بالجماع، فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان أصحهما لا تجب، لأنه صوم لا يجب المضي فيه فأشبه التطوع. وله أن يفطر بما شاء، يفطر مثلا بما يفطر بتمر، يفطر بأن يجامع زوجته، لأن الجماع لا يحل للصائم، فهو نوى الإفطار وجامع زوجته. قال رحمه الله لوجود الخلاف: فإن أفطر به ففي الكفارة روايتان، رواية عنه أنه لا ينبغي أن يفطر بالجماع، يعني يفطر بغيره ثم له أن يجامع زوجته، يعني لا يجعل الجماع هو أول شيء يفطر به. فإن فعل ففيه روايتان، هل تلزمه الكفارة أو لا؟ الصحيح أنها لا تلزمه، لأن هذا اليوم لا يلزمه المضي فيه ويجوز له الفطر، فهو نوى الإفطار وجامع، فلا بأس عليه إن شاء الله. نعم. وإذا قدم المسافر وبرئ المريض وهما صائمان لم يبح لهما الفطر، لأنه زال عذرهما قبل الترخص أشبه القصر. وإن قدم المسافر وبرأ المريض وهما صائمان، مسافر يعرف مثلا أنه يقدم بعد الظهر فصام من أول النهار من الفجر، صام، فلما وصل بلده الظهر مثلا، هل له أن يفطر؟ لا، لا يجوز له أن يفطر. لما؟ أولا لأنه صائم، ثم إنه لو كان مفطرا لقلنا يمسك، فكيف يفطر الآن عند وصوله وقد انتهى عذره؟ العذر المبيح له للفطر هم وانتهى، فلا يسوغ له أن يفطر. مثله مثل المسافر، مسافر مثلا في الطريق في الصلاة، في الصلاة مثلا في الطريق أذن الظهر وهو لم يصل بلده مثلا، له أن ينزل ويصلي ركعتين لأنه مسافر وهو لم يصل البلد. أخر صلاة الظهر مثلا، بدل ما يصلي الساعة 12 وربع مثلا وقت صلاة الظهر، أخر صلاة الظهر إلى الساعة 1، فوصل البلد ثم أراد أن يصلي، كم يصلي الآن؟ يصلي 4 لأنه وصل. يقول: لو صليت خارج صليت ركعتين. نقول: نعم، لو صليت خارج البلد صليت ركعتين لأنك مسافر لا تزال، لكن الآن أنت مسافر انتهى سفرك ولم تصلي الظهر، فعليك أن تصليها تماما لا قصرا. كذلك المسافر قدم صائما، وجب عليه أن يتم صومه ولا يفطر، فلا يجوز له ذلك، وإنما عليه أن يتم صومه لأنه قدم صائما وقد انتهى عذره. الخلاف فيما إذا قدم مفطرا، هل يلزمه الإمساك أو يباح له الاستمرار على فطره؟ نعم. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون، ففي الإمساك روايتان على ما ذكرنا في الصبي ونحوه. وإن زال عذرهما أو عذر الحائض والنفساء وهم مفطرون، مسافر يعرف مثلا أنه يقدم بعد الظهر أو بعد العصر إذا يسر الله له ذلك، وكان مفطرا في سفره، فلما وصل البلد هل يلزمه الإمساك أو لا؟ حائض طهرت من حيضها انقطع دمها بعد الظهر، نفساء انقطع دمها بعد الظهر، هل يلزمهما الإمساك؟ روايتان. قيل: يلزمهما الإمساك، لماذا؟ هل يعتد بهذا اليوم؟ لا، لا يعتد به. لماذا نلزمهما نلزمهم الإمساك المسافر والحائض والنفساء إذا طهرتا وقدم المسافر؟ قالوا لحرمة الشهر وزوال العذر. العذر المبيح للفطر انتهى، فعليهما الإمساك لحرمة شهر رمضان. هل يعتد بهذا اليوم؟ لا، لأنه ما صام إلا من بعد الظهر. الرواية الأخرى تقول لا، ليس عليهم الإمساك. لما؟ قالوا لأنه لا يعتد بهذا اليوم بالنسبة لهما، وكانوا مفطرون في أوله، فلا يلزمهما الإمساك. روايتان. ومثله الصبي إذا بلغ في الأثناء وهو لم يصم، وأمثاله كثير. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان، فإن نوى ذلك لم يصح، لأنه لم ينوي رمضان، ولا يصلح الزمان لسواه. ومن أبيح له الفطر لم يكن له أن يصوم غير رمضان. شخص أبيح له الفطر لمرض، أبيح له الفطر لسفر مثلا، فكان مفطر، نوى أن يصوم تطوعا، قال يباح لي الفطر في رمضان ونحن الآن في رمضان، أريد أن أصوم تطوع، أو أريد أن أصوم عن شيء واجب في ذمتي، قضاء رمضان السابق أو كفارة أو نذر، هل له أن يصوم في رمضان صوما غير صوم رمضان؟ الجواب لا، لا يسوق له ذلك، لأنه أبيح له الفطر للعذر، ولا يسوق أن يشغل رمضان بغير صيام رمضان، فلا يباح له ذلك. فصل في إثبات نوى ذلك لم يصح. نوى أنه يصوم تطوع، هل يصح؟ لا يصح تطوع. قال هل يصح أن أجعله عن رمضان نفس الحالي؟ نقول لا يصح، لأنك لم تنوي رمضان. نعم. فصل في إثبات رمضان. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء: كمال شعبان 30 يوما، لأنه تيقن به دخول رمضان، ورؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، متفق عليه. ولا يجب صوم رمضان إلا بأحد ثلاثة أشياء. صوم رمضان لا شك أنه واجب وركن من أركان الإسلام، لكن متى يبدأ فيه؟ يبدأ فيه إما بإكمال شعبان 30 يوما، رؤيا شعبان مثلا ليلة الثلاثاء، دخل شعبان ليلة الثلاثاء بشهادة عدلين، فصام الناس يوم الثلاثاء مثلا، يوم الثلاثاء المقابل له بعد 4 أسابيع هو يساوي 29 مثلا، يوم الأربعاء هو 30 من شعبان، ليلة الخميس تراءى الناس الهلال فلم يروه، فما حكم الصيام؟ يجب، لأن شهر شعبان لا يكون 31 يوما أبدا، وإنما نهايته 30 يوما. فإذا ثبتت رؤية شعبان مثلا ليلة الثلاثاء ولم ير الناس الهلال ليلة الخميس وجب عليهم الصوم، رأوه أو لم يروه، لأنهم أكملوا شعبان 30 يوما. هذه واحدة من 3 التي لا يجب الصوم إلا بأحد هذه 3، إكمال شعبان 30 يوما. إذا أكمل شعبان لا بالحساب ولا بالتقويم وإنما بالرؤية، إذا أكملوا شعبان بالرؤية 30 يوما وجب عليهم أن يصوموا، لأن شعبان لا يكون 21 يوما. أو رؤية الهلال، أما إكمال شعبان 30 يوما أو رؤية الهلال. تراءى الناس الهلال مثلا ليلة 30 من شعبان فرأوا الهلال، فيقولون الليلة من شعبان؟ لا، ما دام رأوا الهلال فيجب عليهم الصوم، إما بإكمال شعبان 30 يوم أو برؤية هلال رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وهذا الحديث كما سيأتي يدل على أنه لا يجوز الاعتماد على الحساب، لأن الاعتماد على الحساب لا يدركه إلا أفراد من الناس، وأمورنا وعباداتنا ولله الحمد كلها واضحة جلية محسوسة يدركها كل أحد، كل مسلم. مثلا الفجر منوط به صلاة الفجر يرى، منوط به الإمساك عن الصيام، الإمساك عن الطعام والشراب يرى الفجر، الزوال صلاة الظهر كذلك، ظل كل شيء مثليه صلاة العصر، وهكذا المغرب بغروب الشمس، رمضان برؤية الهلال، الحج برؤية الهلال، وهكذا. فالأمور مبنية على أشياء ظاهرة يدركها المسلم، ولا تبنى على حساب لا يدركه إلا القلة من الناس، وقد يختلفون فيه، الحسابون أنفسهم يختلفون في كثير من الأحيان ويؤخذ بقول هذا أو هذا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، إذا رأيتم هلال رمضان فصوموا، يعني إن هو الصيام ولا ما هو عند الرؤية نصوم بالليل، معلوم أن الصيام بالنهار من طلوع الفجر. وأفطروا لرؤيته، إذا رأينا هلال العيد هلال شوال أفطرنا، نوينا الإفطار، وهكذا. نعم. ويقبل فيه شهادة الواحد، وعنه لا يقبل فيه إلا شهادة 2، لما روى عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا وأفطروا. رواه النسائي. ويقبل فيه شهادة الواحد، دخول شهر رمضان يقبل فيه شهادة واحد ولو امرأة، سائر الأشهر لا يقبل فيها إلا شاهدان، ليلة العيد لا يقبل فيها إلا شاهدان احتياطا للعبادة تسهل في دخول شهر رمضان، فتقبل فيه شهادة الفرد الواحد. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا 2 عدلان، لا بد من ذوي عدل، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، هذا واضح، وأفطروا لرؤيته، وانسكوا، يعني النسك الذبح والحج، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما. غم عليكم يعني لم تروه، غم الهلال، فأتموا 30 يعني شعبان. فإن شهد شاهدان ذوى عدل فصوموا بشهادتهم وأفطروا بشهادتهم، رواه النسائي. نعم. وقال أبو بكر: إن كان الرائي في جماعة لم يقبل إلا شهادة 2، لأنهم يعاينون ما عاينه، وإن كان في سفر فقدم قبل قوله وحده. وظاهر المذهب الأول اختاره الخرقي وغيره، ظاهر المذهب الأول يعني قبول شهادة 1، والرواية الأخرى شهادة 2. القول الثالث هذا قول أبي بكر من أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، يقول فيه تفصيل: إذا كان هذا الرائي الواحد في البلد واحد فلا يقبل قوله، لأنه كيف يرى وهم لا يرون، هم يرون مثل ما يرى. أما إذا كان في سفر وحده فقدم وقال: أنا رأيت الهلال البارحة، والناس في البلد ما رأوه، فيقبل قوله. لما يرحمك الله؟ قال: إذا كان في البلد ورآه فالناس مثله، لما لا يرونه؟ فلا نقبل فيه إلا 2. إذا كان في سفر فرآه الناس في البلد قد يعوق عن رؤيتهم إياه شيء من القطر والغبار وانخفاض الموقع ونحو ذلك، وهذا المسافر قد يكون في مكان صافي الجو، قد يكون في مكان مثلا مرتفع وهكذا، فيرى ما لا يرون الناس. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام، رواه أبو داود. يقول ابن عمر رضي الله عنه وهو شاب في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي قلت أنا رأيت الهلال. ما قال نريد معك آخر، قبل النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن عمر برؤيته وصام وأمر الناس بالصيام عليه الصلاة والسلام. نعم. ولأنه خبر فيما طريقه المشاهدة يدخل به في الفريضة، فقبل من واحد كوقت الصلاة. يقول: رؤية الهلال هلال رمضان مثلا مثل دخول وقت الصلاة، ألسنا نقبل قول المؤذن وهو واحد مثلا؟ يقول: دخل الوقت تعالوا صلوا، فنقبل قوله. كذلك الذي يقول دخل رمضان نقبل قوله، لأنه يعتمد على المشاهدة والرؤية في البصر فنقبل قوله، وللدليل الواضح حديث ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. والعبد كالحر، لأنه ذكر من أهل الرواية والفتيا فأشبه الحر. العبد الذي هو الرقيق مثل الحر في هذا، لأنه مسلم ومن أهل العبادة ومن أهل التكليف، مكلف العبادة، يصوم مثل ما نصوم ويفطر كما نفطر وهكذا، فيقبل قوله. نعم. وفي المرأة وجهان: أحدهما يقبل قولها لأنه خبر ديني فقبل خبرها به كالرواية، والثاني لا يقبل لأن طريقه الشهادة، ولهذا لا يقبل فيه شاهد الفرع مع إمكان شاهد الأصل، ويطلع عليه الرجال، فلم يقبل من المرأة المنفردة كالشهادة بهلال شوال. وفي المرأة وجهان، يعني لو شهدت المرأة بهلال رمضان هل يقبل قولها أو لا؟ وجهان في المذهب. قائل يقول يقبل قولها، نعم، لأنها تحدثنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فنقبل قولها، تخبرنا بأمور تطلع عليها هي وحدها فنقبل قولها، لما لا نقبل قولها في عبادتنا؟ الوجه الثاني قالوا لا، لا نقبل قولها. نقول لما يقال كيف تراه المرأة ولا يراه الرجال؟ هذه أمور ليست خاصة بالنساء كعيوب النساء والاستهلال، مثلا استهلال المولود عند نزوله من بطن أمه وهكذا، وأمور تختص بالنساء فنقبل. لكن هذا هلال في السماء يراه الرجال كما يراه النساء، والنساء ناقصات عقل ودين، فلذا لا نقبل قولها في رؤية هلال رمضان. والمذهب والصحيح الأول والله أعلم، لأنه كما يقبل قولها في الرواية كذلك يقبل قولها في الهلال. أما هلال شوال فمن المعلوم أنه لا يقبل فيه إلا شاهدين اثنين عدلين. الثالث قطر، وفيه ثلاث روايات، إحداهن يجب الصيام لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه، يعني ضيقوا له العدة من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ضيق عليه، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان 29 يوما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حال دون مطلعه غيم أو قطر أصبح صائما، وهو راوي الحديث وعمله به تفسير له. الثالث مما يسوغ الصيام أن يحول دون مطلع الهلال ليلة 30 من شعبان قطر أو غيم يحجب الرؤية. قالوا يصام ما دام أنه مضى 29 يوما من شعبان، وهذا اليوم يحتمل أن يكون 30 ويحتمل أن يكون من رمضان، ورؤية الهلال متعذرة نظرا للغيم أو القطر ونحو ذلك. قالوا يصام. قالوا في هذا ثلاث روايات عن الإمام أحمد. الرواية الأولى يقصوم ليلة 30 من شعبان. لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته ما رأيناه، وأفطروا لرؤيته ما رأيناه، فإن غم عليكم فاقدروا له، إن غم عليكم الهلال فاقدروا له. إيش معنى فاقدروا له؟ للعلماء رحمهم الله في تفسيرها قولان، فاقدروا له أي ضيقوا عليه. ضيقوا على ماذا؟ ضيقوا على شعبان، اجعلوه الحد الأدنى 29 يوما، وصوموا اليوم 30 من شعبان ما دام أن فيه قطر يمنع الرؤية، لأنه محتمل أن الهلال هل لكن ما رأيتموه للقطر، فاقدروا له ضيقوا عليه. وما دليلكم على كلمة فاقدروا له؟ قال الله جل وعلا يقول فمن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. قدر بمعنى ضيق عليه رزقه، ينفق مما أعطاه الله. الرجل ينفق مثلا على زوجته وعلى أولاده، هذا ينفق عليهم في الشهر 1000 ريال مثلا، وهذا ينفق عليهم في الشهر 50 ريال 100 ريال أقل أو أكثر، هذا كغني وهذا فقير. ومن كان فقير ينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فاقدروا له بمعنى ضيقوا عليه، يعني حدوا شعبان إلى أضيق شيء الذي هو أقل شيء 29 يوما، لا توسعوا عليه تجعلوا 30 يوما، اجعلوا 29 يوما. هذا تفسير لهذه الرواية. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما وكان من المتشددين في الأخذ بالسنة والحرص والاحتياط، كان رضي الله عنه إذا حال دون رؤية هلال رمضان ليلة 30 من شعبان غيم أو قطر أصبح صائما، ولا يرى أن هذا واجب وإنما يستحب هذا. هذه الرواية الأولى، الصيام لهذه الأدلة. نعم. والثانية لا يصوم لقوله في الحديث الآخر فإن غم عليكم فأكملوا 30 يوما، حديث صحيح. وقال عمار من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. ولأنه شك في أول الشهر فأشبه حال الصحو. الرواية الثانية تقول لا يصام ليلة 30 من شعبان. لما؟ يقول لأننا نفسر قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، يعني قدروا له تقدير، والشهر 29 أو 30، نجعله 30. لما جعلناه 30 ولم نجعله 29؟ نقول ورد في حديث صحيح فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما. فقوله فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 يوما تفسر قوله فإن غم عليكم فاقدروا له، وليس المراد التضييق، وإنما اقدروا له، قدروا له واجعله 30 يوما ولا تصوموا إلا بيقين. هذه الرواية الثانية. ولما روى عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يقول الرواية الثانية لا يصام، الرواية الأولى يصام، الرواية الثانية لا يصام. نعم. الثالثة الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، ولقوله صلى الله عليه وسلم صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، رواه أبو داود. الرواية الثالثة أنه ما يصلح فيه الاختلاف، هذا صائم وهذا مفطر، هذا يقول نحن في شعبان وهذا يقول نحن في رمضان، هذا يمتنع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات، وهذا يأكل ويشرب ويجامع زوجته وهكذا، هذا اختلاف. فيقول الناس تبع للإمام حتى تتفق الأمة الإسلامية على شيء واحد، لأن الخلاف في الإسلام منهي عنه، والإسلام يرغب في الاتفاق، والبعد عن الخلاف والنزاع والتشاجر في الأحكام الشرعية. قال يتبع الناس الإمام، إذا قال اقتنع الإمام من الصيام صام وصام الناس معه، وإذا لم يقتنع ولم يراه أفطر وأفطر الناس معه. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود صومكم يوم تصومون، يعني يوم تعزمون على الصيام بأمر إمامكم، وأضحاكم يوم تضحون، يعني لو غلط الناس في هذا وقد أجمعوا على الصيام أو أجمعوا على الفطر أو أجمعوا على الأضحية والعيد فلا حرج عليهم في هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.